إذا خير بيحصد خير طول عمره، واللي زرع شر يجني الشر طول عمره، واللي في دمه الطمع ما شبعش طول عمره. اللي زرع خير يحصد خير طول عمره، واللي زرع شر يجني الشر طول عمره، واللي في دمه الطمع ما شبعش طول عمره. الراجل جدح ده كل العالم ينعد على الصوابع وهو زي الذهب ينعد، اما الراجل غير لم عمره في يوم ينعد، وراجل قوي اليد ما بيكسبش طول عمره. وكنت تمدح عليك في الحال بيجيلك مجلس الخير عشان الفايدة بيجيلك، نكر الكمايل ونسي العبد ما يجيلك في الحال يسيبك مدام قطيت له مصلحة. عشان القرش بيودك ويسأل عليك عدد لوقات بيودك، لو الاحتياج وعديم الاصل ما يودك صاحبي. عشان القرش بيودك ويسأل عليك عدد لوقات بيودك، لو الاحتياج وعديم الاصل ما يودك. الدنيا هي كده ما فيهاش ميزان العدل، والحر غالي ما يعرفش خلاف العدل، في مجلس الخير يتكلم كلام العدل، ابعد عن النخل لا تود ولا يود. Oh, الدنيا يلي تقول آه أمانة تكتب معك ألم يا ما سجرت الليالي بكتب على ألم لفيت ما خليت ما لقيتش دوا الألم.